أنا الفقراء، هو ده الأجر اللي أنا عايزه. إزاي؟ طب أنت استثنيت ليه؟ ده الكل ما كانش بيستثني. اسمعنا اللي قال لك إيه؟ قال لك أنا مش هاخد أجر، أجري إن كنت هتدفع إن شئتم، يبقى مخيرين في الدفع أو لا، لأنه من شاء لا أخذ أجرا إلا من مين؟ من شاء، يشاء إليه شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فيجاهد في سبيل الله. يقوم إن كان حيدينا أجري يروح يجاهد في مين؟ يعطف على الفقير، يعين الضعيف، أدي الأجر بتاعي. فكأن أجره أجر الرسول إيه؟ العمل للغير، والعمل للغير علشان تاخد أنت أجر من ربنا، يبقى أنا بعمل لك أنت اللي هتاخد الأجر، أنت اللي هتاخد الإيه؟ أنت اللي هتاخد الأجر. شيء ملاحظ في آيات الأجر، إن أجر إلا على رب العالمين، إن مرة أجرا ومرة من أجر. كلمة من زي ما قلنا بعضهم يقولك دي من زائدة أو من وصل أو مش عارف إيه وبتاع، وحرف الجر الزائد، وما في زائد في كلام الله، عيب إننا نقول كلام الله في حرف إيه؟ كل حاجة لها معنى. إحنا ضربنا لها مثل بسيط أوي، قلت لما تيجي تقول ما عندي مال، نفيت أن يكون عندك إيه؟ مال. طيب، طب لما يمكن عندك مال لا يعتد به، عندك 20 قرش، 30 قرش، مش عارف كام، 5 جنيه، ما يعتبرش ايه. انما لما تقول ما عندي من مال، اي من بداية ما يقال له مال ولو كان قرش، يبقى ايهما ابلغ؟ يبقى اذا من جاي عشان العموم. ولذلك هيجي آية ثانية، ام تسألهم خرجا فخرج ربك خير، لانه هيكافئك ويديك على قدره، والإنسان حيديك على قدر هو، فده على قدر مين؟ على قدر ما اللي الجود من عنده ما ينقصش. نعم. شيء آخر ملاحظ في حتة الأجر دي، أولا سورة الشعراء أحفل الصور بحكاية إن أجري إلا على رب العالمين، جابت موكب رسالات، موكب رسالات اللي ذكرتها سورة الشعراء 7، إبراهيم ونوح وموسى وهارون وكل الله. الموكب اللي فيه 7 رسل دول كلهم قالوا إن أجري إلا على رب العالمين، 2 بس ما جابوا سيرة الكلمة دي بالاستقراء. سيدنا إبراهيم ما قالهاش، موسى ما قالهاش، إنما باقي الرسل إيه قالوا، رسل قالها، يبقى إبراهيم هو اللي إيه ما قالهاش وموسى ما قالهاش. ليه؟ أما قالك لأنك لما تطلب من واحد أجر على عمل عملته يكون ما فيش فيه موجب إنك تعمل له مجانا. افرض إن واحد صاحبك قوي قوي وعايشين سوا ومش عارف إيه، افرض إن واحد بيجاملك وعمل لك دي كذا وعمل لك كذا وعمل لك كذا، يبقى ده مش معقول تاخد منه أجر. طب تعال، أول إبراهيم ما دعا واحد للإيمان دعا عمه اللي هو أبوه أجر، مش كده؟ بالله كان يقول له انا ما اسالك اجر، عمك اللي هو ده ما يقولش ليه ما يقولهاش ما قالهاش، لان اول من دعا دعا مين؟ عم، مش هيقول له اجر. ما قالش. طب سيدنا موسى ما قالهاش ليه؟ برضو عايز نستقرئ، وجدنا ان فيه ايه في القران تدل على ان كان يمكن ان يكون ردا لو قال ما اسالكش اجر تقول له اجر يا اخي، ده اللي مربيك، الم نربك فينا وليدا. يعني لو كان قال له انا عايز اجر كان يقول له ايه؟ بالله الرد كده يقول له ده انا اللي مربيك، اجر ايه؟ يبقوا الاثنين دول ما جاش فيهم الايه؟ ما جابش فيهم. نعم. قل ما اسالكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه فلن ياخذ اجره، بس انا مش عارف فيه اجر يدفع منك ولكنه لا يؤخذ لي، هيروح لمين؟ للجهاد في سبيل الله ولكذا، عشان يجيب لك ايه؟ يجيب لك اجر اكبر منه، يبقى انا مش هاخد اجر، انا هديك ايه؟ الايه الثانيه في الاستثناء، قل لا اسالكم عليه اجر الا الموده في القربى، فكان الموده في القربى اجر لرسول الله على رسالته. ازاي؟ طب قربى مين؟ قربى رسول الله ولا قرباكم؟ ام قال شو بقى؟ الرسول الذي يجعله